وقضى ربك سوء

قبل يا موسى بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أوحى معلنا والبشر أوحى معلنا يا نفس وصح.